بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من النار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كرجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحلوزكم وأنتم تقحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بما نصح لأمته يأخذ بهم بعيدا عن النار. الحجز ما حجزة جمع حجزة معقد الإزار. معقد الإزار يعني المكان الذي يلف فيه الإزار لينعقد ولا يسقط، يعني عند السرة. تقحمون يعني تقتحمون بالمعاصي والذنوب، يعني يقع الإنسان في النار، نعوذ بالله من النار. وفي رواية لمسلم: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فتقحمن فيها. يطرد هذه الدواب إذا وقعت احترقت، فمع ذلك ضوء النار يجذبها. فالشهوات التي حفت بها النار، حفت النار بالشهوات، الشهوات تجذب الناس إليها، فإذا اقتربوا من الشهوات وقعوا في النار. الضوء يجذب الفراش والحشرات، فإذا اقتربت من الضوء وقعت في النار. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحلوزكم عن النار، هلم عن النار فيغلبونني ويقتحمون فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها يطردهن، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الحديث فيها ضعف، نذكرها لما فيها من المعاني الحسنة. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. حديث ضعيف. حديث ضعيف آخر فيه بعض المعاني حسنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفرس يجعل كل خطو منه أقصى بصره، هو البراق يعني، فسار وسار معه جبريل عليه السلام، فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، تضرب رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، يعني لا يخفف. قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. هذا ثابت في حديث سمراء الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي يشدخ رأسه بالحجارة، ذاك الرجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. هذا الجزء له شاهد في الصحيح. قال ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع، يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم. قال ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمه الله، وما الله بظلام للعبيد. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها. قال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا رجل من أمتك عليه أمانة الناس لا يستطيع أداءها وهو يريد أن يزيد عليها. ثم أتى على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد، كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء الفتنة، يعني الذين يحرضون الناس بعضهم على بعض ليقتتلوا وتسفك دماء المسلمين. ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم، فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع. قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة ووجد ريح مسك مع صوت، فقال ما هذا؟ قال صوت الجنة تقول يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر غرسي وحريري وسندسي واستبرقي وعبقري ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي وعسلي ومائي ولبني وخمري، ائتني بما وعدتني. قال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ولم يشرك بي شيئا ولم يتخذ من دوني أندادا فهو آمن، ومن سألني أعطيته، ومن أقرضني جزيته، ومن توكل علي كفيته، إني أنا الله لا إله إلا أنا لا خلف لميعادي، قد أفلح المؤمنون، تبارك الله أحسن الخالقين. فقالت قد رضيت. قال ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا، فقال يا جبريل ما هذا الصوت؟ قال هذا صوت جهنم تقول ورب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وغسليني، وقد بعد قعري واشتد حري، ائتني بما وعدتني. قال لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة، وكل جبار لا يؤمن يوم الحساب. قالت قد رضيت، ذكر الحديث رواه البزار عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. رواه مسلم أبو يعلى. وعن أنس بن مالك عن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. فصل في شدة حرها وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه ما يوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا، وهو نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافئة. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي. وليس عند مالك كلهن مثل حرها. ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي، فزادوا فيه: وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. يعني نار الدنيا التي ضربت بالبحر مرتين كي تقل حرارتها. وفي رواية الباهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحسبون أن نار جهنم مثل ناركم هذه؟ هي أشد سوادا من القار، هي جزء من 64 جزءا منها، أو 49، شك أبو سهيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار جزء من 100 جزء من جهنم. يجمع بين هذا وبين الذي في الصحيح أن أجزاء منها جزء من 100 جزء فهي أشد حرا، وأجزاء جزء من 99 يعني 69 جزءا أجزاء منها بعضها أشد حرا من بعض. وإسناده صحيح، رواته ورواته الصحيح، ويمكن الجمع. لأن عليه شاذ عشان مخالف لما في الصحيحين، ولكن إذا أمكن الجمع وجب الجمع. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. رواه أبو يعلى وإسناده حسن، وفي متنه نكارة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن غربا من جهنم، غربا دلو، جعل في وسط الأرض لآذانت ريحه وشدة حره ما بين المشرق والمغرب، ولو أن شرارة من شرر جهنم بالمشرق لوجد حرها من بالمغرب. رواه الطبراني، وفي إسناده احتمال للتحسين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني سيحرص عليها أشد الحرص حتى تدخل. فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي محفوفة بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. وقال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها فرجع. فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح.